عموما هذه هي مجموعة من القواعد التي تذكر في قضية التعارض من الكتب الجيدة في الباب. طبعا هذا باب اعتنى به المحدثون كثيرا، ولذلك تجد في علوم الحديث لابن الصلاح باب مختلف الحديث. نعم نعم كتب ايه؟ اي نعم، الكتب التي تتحدث عن التعارض بين أدلة كثيرة جدا، من أوسعها وأضخمها كتاب الإمام الطحاوي المعروف مشكل الآثار أو شرح مشكل الآثار، وهو كتاب كبير جدا. ولكن إذا أردنا أن نكون واقعيين، هذا الكتاب للمتخصصين، هذا الكتاب للمتخصصين، لأنه كتاب أولا كبير، وثانيا هو كتاب يعني لغته علمية بحتة ومليء بالأسانيد، فالقارئ المعاصر غير المتخصص قد لا يستفيد منه كثيرا. فنقول الباب التعارض فيه تأسيس عام وفيه تأسيس خاص، ولا يغني أحدهما عن الآخر. أما التأسيس العام فهو ما يذكر في كتب أصول الفقه، فإن الأصوليين يذكرون في أبواب أصول الفقه مبحث إيش؟ التعارض بين الأدلة، هذا مبحث في أصول الفقه جيد، ويحققون القول في هذه المسألة. فهذا التأصيل العام وهو مهم، جزاك الله خير. التأصيل الخاص هو في الكتب المعتنية بالتعارض في الحديث النبوي، ومن أفضلها من كتب المعاصرة كتاب اسمه التعارض في الحديث النبوي للدكتور لطفي الزغير. لطفي الزغير هذا كتاب معاصر في مجلد واحد اسمه التعارض في الحديث النبوي، جيد. أنا يعني قرأت الكتاب جيد، وقسم قالت ما يقال إنه يعارض القرآن، ما يقال إنه يعارض الحديث، ما يقال إنه يعارض التجربة، ما يقال إنه يعارض العقل، ما يقال لآخره. من الكتب المتقدمة كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وهو يمكن أشهر كتاب في الباب، ولكن الكتاب يعني فيه أشياء جميلة وفيه أشياء فيها نوع تكلف، فقد يعني أيضا يستفيد منه المتخصص أكثر من القارئ العادي. طيب، بقي الختام المتعلق بالتعريف ببعض الكتب العامة في هذا الباب، كتب يعني متعلقة بقضية حجية السنة. وعلى حسب تحبون نتوسع في هذا الموضوع، يعني تحبون أذكر لكم كتب كثيرة في الباب نفصل فيها، ولا تحب الاختصار ونروح للأسئلة كما تحبون؟ طيب، اللي يؤيد الاختصار في عرض الكتب ثم انتقال الأسئلة يرفع يده، ما شاء الله الأكثر. طيب، إذن أمر مرور سريع على بعض الكتب ثم نذهب للأسئلة. من الكتب المعاصرة كتاب في حجية السنة، كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. هذا الكتاب أراد أن يرد فيه على عدد من الأشخاص. أولا أراد أن يرد فيه على المستشرقين، ومن أبرزهم جولد سيهر، فأفرد له فصلا في الشبهات التي أثارها على أبي هريرة وغيره. وأراد أن يرد على محمود أبي ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية، وأفرد له فصلا. وأراد أن يرد على بعض الكتاب المتأثرين بالمستشرقين كأحمد أمين في فجر الإسلام، فرد على بعض الإشكالات التي أثارها مما هو متعلق بالسنة، وناقش إنكار السنة قديما، فقال مثلا السنة عند الخوارج، السنة عند الشيعة، السنة عند المعتزلة، موقفهم منها، وحديثا فأتى ببعض الكتاب والمستشرقين والمعاصرين، وأتى ببعض يعني الأقوال القديمة التي تنسب لبعض أئمة الإسلام وناقشها. الكتاب في الجملة يعتبر كتاب موسوعي متنوع، لكن ليس مرتبا ذاك الترتيب البديع، لذلك كأنك تشعر فيه مثلا بعض التكرار، فيرد مثلا على شبهات مستشرق ثم يرد على شخص آخر، فتجد أن الموضوعات أحيانا فيها تقاطع، لكنه كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا. لي في اليوتيوب مقطع طويل تقريبا ساعتين ونصف، لخصت فيها أفكار الكتاب، مرفوع على اليوتيوب، نسيت ايش عنوانه، لكن اكتب السنه ومكانتها واكتب اسم المحاضر تجدون ان شاء الله تلخيص صوتي له لمن اراد. هذا احد الكتب وهو كتاب مهم. كتاب الانوار الكاشفه للمعلم، هذا الكتاب الثاني. الانوار الكاشفه للمعلم حقيقه للقراء الجيدين الذين يعني يحبون الغوص في التفاصيل، هذا من أفضل وأقوى وأدق ما كتب في مناقشة الشبهات حول السنة. ويتميز المعلم على غيره ممن ألف في هذا الباب أنه متمكن في علم الحديث، متمكن في علم الحديث. هذا من؟ المعلم. الأنوار الكاشفة رد فيه على ظلمات أبي رية، على يعني أضواء على السنة المحمدية لأبي رية، ناقش فيه أبرز أو أكثر الشبهات التي تحدث عنها أبو رية ومر عليها مرورا متتاليا. هذا كتاب مهم، وأفضل طبعة له طبعة عالم الفوائد. المشرقيون اللي في الهند وباكستان اعتنوا بهذا الباب. ليش؟ لأن مذهب القرآنيين في الحقيقة نشأ في الهند وباكستان. مذهب القرآنيين في العصر الحديث نشأ مع الاستعمار البريطاني للهند، تمام؟ وصار لهم رموز ومدارس ومجلات ومراكز وإلى آخره. يعني هو حقيقة القول المعاصر في إنكار السنة ناشئ من المشرق. لذلك تجد أن علماء الهند وباكستان قد ألفوا كثيرا في هذا الباب، وما ألفوه بلغاتهم أكثر مما ألفوه باللغة العربية، وبعض كتبهم الآن مترجمة من اللغة الأردية أو الهندية، وما أعرف لغاتهم صراحة على تفاصيلها، ما شاء الله عندهم 1000 لغة في الهند مترجم من لغاتهم إلى العربية. ممكن نأخذ كتاب مثال لكنه ألف باللغة العربية، كتاب القرآنيون وشبهاتهم حول السنة. القرآنيون وشبهاتهم حول السنة لخادم اسمه خادم إلهي بخش، خادم إلهي بخش، في باقي اسم حسين بس ما أدري فين، قبل إلهي ولا بعد إلهي، خادم حسين إلهي بخش من الخادم إلهي حسين بخش، أسماءهم يعني لها خاصية كذا. فهذا دكتور أصلا، هذا رسالة في أم القرى، في جامعة أم القرى في مكة. والكتاب يتميز على غيره بميزة، وهي كتاب الأنوار، كتاب القرآنيون لخادم بخش، كتاب جميل. تميز على غيره بأنه ذكر التاريخ، تاريخ القرآنيين في الهند. وأفضل كتاب وقفت عليه يشرح مذاهبهم في كل الدين، يعني ماذا يفعلون بالصلاة، ما اعتقادهم في اليوم الآخر، ما اعتقادهم في كذا، ما اعتقادهم في كذا، وعدى كل قضية إلى أصحابها المنكرين في الهند، وذكر كذلك العلاقة بين الشرق والغرب في هذه في هذا الباب. أختم بكتاب لأنه طلبته من اختصار، والكتب كثيرة جدا جدا جدا في هذا الباب. سأذكر كتابا ليس فيه أي من المحتويات التي ذكرتها في الكتب هذه. هذا الكتاب أشرت إليه أمس، وهو الاتجاه العقلي وعلوم الحديث، الاتجاه العقلي وعلوم الحديث لمن؟ دكتور خالد أبو الخيل. هذا الكتاب ناقش فيه الشبهات المثارة على منهجية المحدثين وليس على حجية السنة. يمكن أشار على بعض الأشياء، لكن في الأساس وهذا مكمل مهم، يعني ليس الإشكالات فقط التي تثار على حجية السنة نفسها، وإنما على منهجية المحدثين. لذلك مثلا أفرد بابا إشكالية الحديث الضعيف، بابا إشكالية الصحيحين، باب في مناقشة الشبهات حول منهجية المحدثين في الجرح والتعديل. فهذا كتاب مهم، وأختم به التعريف في الكتب.